بل يقول عن حجاب لا وربي لن أبالي بل يقول عن حجاب أنه يفني شبابي وليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال بل يقول عن حجاب أنه يفني شبابي وليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاء سرت التقوى ضيائي خلف خير الأنبياء إن لي نفسا أبية إنها تأمى الدنية إن درمي يا أخي قدوتي في سمية بل يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي بل يقولوا عن حجابي أنه شبابي وليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال من هدى الدين اغترافي نبعنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي لا تخافي ديننا دين فضيلة ليس يرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت للعليا سليلة باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال.